يا من ألهته الدنيا، الدنيا ذلك الطيف العابر، الدنيا والظل الزائل، الدنيا دار الغرور، الدنيا ومنزل الأحزان، الدنيا خلاص يا قرب العنا باقي أيام، من ثم ياخذ كل واحد نصيبا، تمضي بنا الدنيا وعام بثر عام، والأمر لله دون شك وريبا. خلاص يا قلب العنا باقي أيام، من ثم ياخذ كل واحد نصيبا، تمضي بنا الدنيا وعام بثر عام، والأمر لله دون شك وريبا. أحدم بالدنيا على خيري ميلام، وأحدم بها عايل وربي حاسبا، ما هي لنا الدنيا ولا أحدم بها دام، زماننا يمضي ولا أحدم دريبا، زماننا يمضي ولا أحدم دريبا. خلاص يا قلب العنا باقي أيام، من ثم ياخذ كل واحد نصيبا، تمضي بنا الدنيا وعام بثر عام، والأمر لله دون شك وريبا. خلاص يا قلب العنا باقي أيام، ياخذ كل واحد نصيبا، تمضي بنا الدنيا وعام بثر عام، والأمر لله دون شك وريبا. إذا أنت ترى ما تنفع النفس الأحلام، والعائلة اللي ما يطاوع طبيبا، حدد لك علاجك وحدد لك نظام، وانت بكيفك ما يبي لك غصيبا، وانت بكيفك ما يبي لك غصيبا. خلاص يا قلب العنا باقي أيام، من ثم ياخذ كل واحد نصيبا، تمضي بنا الدنيا وعام بثر عام، والأمر لله دون شك وريبا. خلاص يا قلب العقيم، من ثم ياخذ كل واحد نصيبا، تمضي بنا الدنيا وعام بثر عام، والأمر لله دون شك وريبا. بين لك أصحابك وبين لك خصام، كل على ما قيل حدد صحيبا، كل ما أخيره والقصيدة لها اختام، الكل ياخذ بالنهاية نصيبا، الكل ياخذ بالنهاية نصيبا، الكل ياخذ بالنهاية نصيبا.